القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. معنا في هذه الحلقة مقطوعتان للشاعرة اللبنانية هدى ميقاتي. عصافير الصغيرة بين قوسين إلى طفلي، رفرف النوم على العين الصغيرة حاملا أحلام أطفال غريرة. أنتما طفلايا كنزا صنته للعمر مرصودا، وأجزلت نذوره. أنتما قلبايا هل صادفتما في قلب إنسان أميرا مع أميرة؟ يا حياة قد أضيفت لحياتي، يا حبيبي وآمالي الكبيرة. امرحا في القلب في أنحائه زهوا، وبث في ظلام القلب نورا. اعطفا كالغصن فوق وسائدي، وارتعى كالظبي في حضن الخفيرة. بعثرا ما قد أرتبه بطيش، وعبثا لهوا بأشياء الأثيرة. أغضباني أضحكاني، واقطفا ما قد عصى مني بدمعات غزيرة. فالأماني والثواني والضنا تفديكما حبا عصافير الصغيرة. حنان الخريف. حنان الخريف على شرفتي يغازل حزن الربيع الندي، وضوء الغروب وراء الغيوم يداعب وجه الشروق النقي. وخطوي يجس أمان الطريق، فلا شيء غير انتظار العشي. يمر النهار بأشكاله مرور السحابة قبل المضي. هو المنتهى يستحيل أمام عيوني كدرب جلي. فلا الدرب دربي ولا الخطو خطوي، وما من عدو وما من ولي. كأني على الباب أخفي انتظاري بلحني، وأخفت صوت الدوي. مضى كل ما قد زرعت بروضي، وأضحى غلالا بواد قصي. وصرت على قرنة في الجبال أطل، وترن النجوم إلي. وما من جليس وما من أنيس، وكل الزمان جليس لدي. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.